تتنعم خروجة الأوضاع وتموزتها. عليك أبويا يروح عليك هذا. أن تتحول مآسيهم إلى صور يعتاد العالم عليها. الوعد هنا وفي المقابل يكون الوعيد شاهدا هنا حتى يأتي أمامهم تزداد. وعم بشر بين أبناء الشعب الوطني. يجد الفلسطينيون أنفسهم بين المطرقة والسندان. معلش يا فلسطين انا عربي ومش هرتاح، لا مسيحي ولا مسلم ولا باشا ولا فلاح، يرضوا بدم الصغير والكبير يا خسارة راح. وصهينا في عيشة تانية كله فاكر ده انتصار. خليكوا صغيرين بلاش تعندوا في الكبار، والجزمة مش هتغلى وكل ده في وش القرار. يلا يا عرب ادعوا الدعوة دي لينا، يا رب شتت وفرقهم وقوينا، يا رب صبرنا علي الأمل فينا، الحق ده اسمك يكبرنا ويعلينا. يلا يا عرب ادعوا الدعوة دي لينا، يا رب شتتهم وفرقهم. صبرنا علي الأمل فينا، ورينا فيهم يوم يفرحنا وينسينا. يلا يا عرب ادعوا الدعوة دي لينا، يا رب شتتهم وفرقهم وقوينا، يا الصغير والكبير يا خسارة راح. وصهينا في عيشة تانية كله فاكر ده انتصار. خليكوا صغيرين بلاش تعندوا في الكبار، والجزمة مش هتغلى وكل ده في وش القرار. معلش يا فلسطين انا عربي ومش هرتاح.